الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن التصوير في هذه الأيام قد أخذ بعدا كبيرا، فقد عم استخدامه ولم يقتصر على المحترفين له، وإنما يزاوله اليوم غالب الناس، فكثير منهم يملك كاميرات متقدمة التقنية، والبعض الآخر يملك جوالات من خواصها التصوير، وهذا عام بالنسبة للصغير والكبير والغني والفقير والخادم والمخدوم. ومن ثم دعت الحاجة إلى الوقوف مليا عند أمر التصوير وبيان حكمه بيانا مفصلا، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى لا يقعون في أمور يظنون أنها مباحة وهي غير مباحة. ولقد وردت أحاديث كثيرة في شأن التصوير، جلها يذم التصوير وينهى عنه، بل ويلعن فاعله. وهذه الأحاديث ورد كثير منها في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد، بل إن عددا منها وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وهي في جملتها قطعية الثبوت، وبخاصة إذا ضم بعضها إلى بعض، وهي في جملتها قطعية الدلالة لصراحة عباراتها، وقليل منها ما دلالته ظنية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يجعل لكل مصور نفسا يعذب بها في نار جهنم. ويقول في الحديث الآخر: أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وقد لعن عليه الصلاة والسلام في حديث طويل الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصول لها، ولعن المصورين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، على وجه التكبيت والتعجيز لهم. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بطمس الصور. يقول أبو الهياج الأسدي: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الكعبة جعل يطمس الصور التي فيها بيده الشريفة، وأمر بشق القرام الذي جعلته عائشة على سهوة لها وقد كانت فيه تصاوير، وأمر أن يجعل وسادة أو وسادتين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن جبريل وعده ليأتيه ليلة من الليالي فلم يأته، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عدم مجيئه قال: كان في البيت صورة وكلب، وإنا لا ندخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب. فأمر عليه الصلاة والسلام أن تزال الصورة وأن يخرج ذلك الكلب، وكان كلبا صغيرا قد أدخله الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. ولما أخبرته زوجته أم المؤمنين أم حبيبة وأم سلمة، وكانتا قد ذهبتا إلى الحبشة مع من هاجر إليها، لما أخبرتاه أنهما رأيا كنائس في الحبشة فيها صور قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الصالحون بنوا على قبورهم وصوروا صورهم فهم شرار الخلق عند الله. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة ظاهرة على عظم أمر التصوير وخطورة شأنه. وقد استنبط الفقهاء من هذه الأحاديث العلة التي لأجلها عظم أمر التصوير، ويتلخص ما ذكروه في ثلاثة أمور: الأول أن في ذلك مضاهاة لخلق الله عز وجل، كما يدل عليه قوله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وثانيها أن في ذلك محاكاة للكافرين وللفاسقين، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أولئك شرار الخلق عند الله. وثالثها أن في التصوير تعظيما لأولئك المصورين، إذ أن ذلك يؤول في نهاية المطاف إلى عبادتهم كما حصل لصالح قوم نوح، والذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أولئك عباد صالحون، فلما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم حتى يتذكروهم فيسيروا على نهجهم، فلما هلك الجيل الأول جاء الشيطان وزين لمن بعدهم أن يعبدوهم وقال لهم: ما صورهم من سبقكم إلا لأجل عبادتهم. وحكم التصوير يختلف باختلاف الآلة التي تم التصوير بها وبالشيء المصور. فإن كان التصوير بآلة فوتوغرافية وهي الصور المعروفة بالصور الشمسية والتي تتم عن طريق الكاميرات، فإن الأظهر والله أعلم أن ذلك أمر مباح وهو غير داخل في التصوير المنهي عنه، لأن المصور في هذه الحالة هو ذات ما صوره الله عز وجل، فآلة التصوير إنما تنقل الصورة على حقيقتها، فليس في ذلك مضاهاة لله عز وجل، ولا يعدو هذا إلا أن يكون حبسا لظل الصورة وليس تصويرا مبتدعا جديدا. وما ينتشر اليوم فيما يسمى بالتصوير هو من هذا القبيل، وما يصور بآلات التصوير وإن وجد فيه شيء من الخلاف بين العلماء إلا أن المرجح إباحته، إذ هو حبس للظل ليس إلا، وليس فيه مضاهاة لله عز وجل ولا محاكاة للكفار أو تعظيم لتلكم الصور. ومن ثم فإن أحاديث التصوير لا تنطبق على هذه الصور التي تتم عن طريق الآلات المصنوعة حديثا، على أن من منع التصوير بالآلات الحديثة من المعاصرين يتفق مع المجيزين على إجازة التصوير متى دعت إليه الضرورة أو مست إليه الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، كالتصوير للبطاقات التي تدعو الحاجة إليها أو ما في حكمها. وقد تحرج البعض في تجويز التصوير لأجل الذكرى، والأظهر والله أعلم جوازه، ولا بأس فيما يظهر بالاحتفاظ بالصور لأجل الذكرى حتى ولو كانت للأموات. وأما التصوير المحرم الذي يظهر أنه المقصود من النصوص الناهية عن التصوير، فيتلخص والله أعلم في حالات ثلاث: الأولى التصوير المجسم بمختلف أشكاله وصوره مهما كان السبب الداعي إليه، وإن استثنى منه البعض تصوير لعب الأطفال وبخاصة للبنات، معللين ذلك أنه يعودهم على الأمومة من مرحلة الصغر. الحالة الثانية التصوير باليد، أي الذي يقوم الإنسان برسمه بيده، سواء كان على ورق أو خشب أو خزف أو غير ذلك، ومن ذلك ما يرسم على اللوحات التشكيلية، وسواء كان منحوتا أو غير منحوت، شريطة أن تكون الصورة لذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح فلا بأس بتصويرها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. الحالة الثالثة تصوير الصور لأجل تعليقها تعظيما لها. فاحرص أخي المستمع على التمييز بين ما هو مباح من التصوير وما هو غير مباح، وإياك أن تنخدع بما يمارسه الكثيرون، فالكثرة ليست دليلا على الجواز، وإنما الحكم يستمد من النصوص. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وهيأ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.